السائل يسأل: أنا أعمل في شركة بجدة، وبسبب ظروفي أعمل أسافر دائما، عملي أسافر كثيرا إلى جميع أنحاء المملكة، وسافر أيضا في رمضان، ولا أريد أن أشترط أني أتحمل ذلك، فهل على حقي برخصة الإفطار خلال السفر أتحمل وزرا؟ يجوز لك ولله الحمد الصيام، فإنه قد جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سافر وهو صائم، وسافر وهو مفطر، وكل ذلك فعله صلى الله عليه وسلم، فمن شاء صام ومن شاء أفطر. وكانوا يسافرون مع النبي صلى الله عليه وسلم وفيهم الصائم وفيهم المفطر، فلا يعيب المفطر على الصائم ولا الصائم على المفطر، فمن شاء صام ومن شاء أفطر. وأنت بالذات شبيه بحمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه، فإنه قد سأل النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا السؤال، فقال: يا رسول الله، إني صاحب ظهر أعالجه وأكريه، مثل التكاسي اليوم ومثل سيارات النقل اليوم التي تكري تؤجر الكراهة والإجارة، إني صاحب ظهر يا رسول الله، إني صاحب ظهر أعالجه وأكريه، وإنه ربما صادفني هذا الشهر وأنا في سفر، وأنا شاب وأجد في نفسي أن أصوم أهون من أن أؤخره فيكون دينا علي، أفأصوم يا رسول الله أو أفطر؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أي ذلك شئت يا حمزة، أي ذلك شئت يا حمزة. فأجاز له النبي صلى الله عليه وسلم هذا وهذا، فهي رخصة من الله. جاء في مسند أحمد زيادة في هذا الحديث: من أخذ بها فحسن، ومن أفطر فلا شيء عليه. فإذا أخذت بالرخصة وأفطرت فالحمد لله، الأمر فيه سعة. وإن كنت تستطيع الصيام وصمت، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أذن لحمزة بن عمرو الأسلمي. وأداؤك للصيام في سفرك وأنت لا يلحقك مشقة أبرأ لذمتك وأسرع لإبراء الذمة، وأهون عليك من أن يكون دينا عليك. فإذا شئت فصوم ولله الحمد، لا شيء عليك. نعم. هذا سائل يسأل: الشيخ، هل يجوز الإنسان أن يستعمل الفرشاة والمعجون في نهار رمضان؟ أيضا هل يجوز أن يستعمل الإنسان بخاخ من الفرطلين الربو؟ نعم. عندما يكون الإنسان يعاني من ضيق التنفس في شهر في أيام رمضان. نعم. أما البخاخ فلا بأس به، لأنه ليس بطعام ولا شراب، ولا هو في حكمهما. البخاخ الذي يستخدم للربو عفى الله إياكم، أو الكتمة التي تأتي في الصدر، لا بأس به، إنما هو هواء بخار للشعب الهوائية، مفتح للشعب الهوائية، وليس هو بطعام ولا شراب، ولا هو في حكم الطعام والشراب، لا بأس به ولا شيء عليه. أما المعجون فأنا أخاف منه، فقل: توقهوا أيها الصائم وعليك بالسواك يكفيك، فهو مرضاة مطهرة للفم ومرضاة للرب، واستك بالسواك الرطب النظيف الجديد يطيب الفم إن شاء الله تعالى، واستخدم المعجون بعد السحور قبل صلاة الفجر قبل أن تمسك، وبعد ذلك ما عاد عندك شيء يوجب، لأن الذي يوجب هو إزالة الطعام والأقذار من الفم، فأنت بعد السحور قبل أن تمسك تنظف أسنانك وفمك، وما بقي من الرائحة المنبعثة فكما سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عن ربي في الحديث القدسي: كل عمل بني آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. هذا الطعام والشراب الذي تركته هو الذي بعث على إيش؟ على هذه الرائحة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المرفوع: دخلوا في فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فهذه الرائحة المنبعثة الكريهة استخدم لها أنت السواك. نعم. هذا سائل يسأل: ما نصيحتكم يا شيخ لمن ينامون عن الصلاة صلاة المغرب وهم صائمون. هذه عظيمة جدا، هذه عظيمة جدا. الصلاة آكد، وهي ثانية الأركان بعد الشهادتين، والذي يفعل هذا قد أتى منكرا عظيما. وإذا تعمد فطائفة من أهل العلم يرون كفره، وإذا كان كذلك فإنه لا صوم له. من تعمد النوم تعمدا، نام وهو عازم على أنه ما يستيقظ إلا المغرب، فهذه كبيرة من الكبائر، عظيمة من العظائم، لأنه فعل ذلك وهو في غاية الاختيار وفي غاية العقل، فتجرأ على هذه المعصية العظيمة. فيجب على المسلم أن يتقي الله جل وعلا وأن يذوب إلى رشده. وهذا الشهر شهر المبادرة والمسابقة إلى الطاعات، ما هو التكاسل عنها وتأتي بركن وتطيح الآخر، هذا ليس من العقل ولا من الحكمة. نعم. أولا أحبك الله الذي أحببتنا فيه وجعلنا الله وإياك من المتحابين فيه، وأن لا يحرمنا وإياكم أجر ذلك. أما ما يتعلق بالإمساك قبل الأذان بعشر دقائق أو ربع ساعة، هذا خلاف السنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت. الحديث فأجاز الأكل والشرب إلى متى؟ إلى الأذان. إذا كان المؤذن يؤذن على الوقت فإنك تقف إذا أذن المؤذن، والاحتياط على هذا النحو ربع ساعة وثلث ساعة ونصف ساعة قبل الوقت هذا من الوسوسة، وهو استدراك على الشارع صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز، مخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم إلا إذا كنت فعلته لشك، ما تبين لك الأمر فخشيت فأخذته احتياطا لا بأس، أما أن يكون دائما هذا ليس بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأما بلع النخامة إذا غلبت لا شيء عليك في ذلك، في أصح قول العلماء، وصومك صحيح ولا يضرك بإذن الله تبارك وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. عندنا أسئلة عبر الإنترنت خارج المملكة. هذا من نيجيريا، امرأة ترضع في رمضان، هل عليها القضاء أو فدية إذا أفطرت؟ إذا كانت ترضع في رمضان ولا تستطيع إيقاف الإرضاع، يعني ما هناك الرضاع البديل لطفلها وقت صومها من هذه البدائل الحليب المجفف ونحوه، وكان يشق عليها هذا لأنها لو تركت يتضرر الرضيع، جاز لها الفطر وتصوم وتطعم بعد ذلك فيما بعد، لأن هذا الإفطار ليس لمصلحة نفسها إنما هو لمصلحة غيرها. أما إذا كان الخوف على نفسها فتصوم فقط القضاء. نعم. لا يجب التتابع في القضاء، ما يجب التتابع، فأن تقطعه له أن يقطعه وأن يفرقه، لو كان عليه مثلا عشرة أيام جاز له أن يصوم يوما يفطر يوما، أو يصوم يومين يفطر أربعة أيام، أو يصوم من هذا الأسبوع يوم من هذا الأسبوع يوم من هذا الأسبوع يوم، لا بأس بذلك كله. نعم. أحسن الله عليكم. هذا سائل من فرنسا: هل الرؤية تكون بالحساب الفلكي؟ وإذا ألزمنا به فما الحكم؟ الرؤية ما هي بالحساب، الرؤية غير الحساب، الرؤية غير الحساب، الرؤية يرى بالعين المجردة، إذا قوي البصر وزالت الموانع وكان المكان مهيئا، يعني يكون مرتفعا مثلا صفاء الجو حدة النظر، هذا تحصل به الرؤية الطبيعية. أو بالمناظير، لو رؤي بالمنظار بالدربيل الذي يقرب البعيد هذا لا بأس به، لأن هذه المناظر لا توجد معدوما، وإنما غاية ما فيها أنها توضح الهلال إذا كان ضعيفا، وأول ما يطلع يكون ضعيفا دقيقا جدا، أو يكون مع غبار وقد تقربه فيرى، فهي لا توجد الهلال إذا لم يكن قد ولد، ما توجده إلا إذا كان مولودا فيرى، فلها حكم النظر الطبيعي لا شيء في ذلك. أما الحساب الفلكي فهذا الذي يبنى على الأرصاد، يقال إن السنة كذا أيامها كذا وشهورها كذا، فالشهر الفلاني سيكون 29 وشهر الفلاني سيكون 30، ويؤرخ لسنة كاملة ويبنى على هذا الحسب أو هذا العدد العد، فهذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم إنما كلفنا بأن نصوم إذا رأينا وأن نفطر إذا رأينا، وإذا لم يكن الرؤية فالإكمال لشعبان 30 يوما ثم نصوم، والإكمال لرمضان 30 يوما ثم نفطر. نعم. نعم، إذا كان تستطيع أنت رؤية الشمس وتيقن من سقوط القرص وجبت الشمس يعني غابت، فأفطر ولو لم يؤذن. كما لو كنت أنا وأنت في سيارتنا في الصحراء أو على ساحل البحر نتمشى، أو كان سفرنا على طريق ساحلي والشمس نراها ونحن في الصيام، فغابت الشمس في الأفق فلا نرى إلا البحر بقية الحمرة، نفطر ولو لم نسمع أذانا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال هذا، قال إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا، أقبل الليل من ناحية المشرق، وكان عليه الصلاة والسلام جالسا بين أصحابه متجه إلى الكعبة إلى الجنوب، مثل ما أنا الآن متجه إلى الجنوب لكن الكعبة خلفي، قال إذا أقبل الليل من ها هنا وأشار نحو المشرق وأدبر النهار من ها هنا وأشار نحو المغرب وغابت الشمس فقد أفطر الصائم، فإذا رأيت غروب الشمس بعينك جاز لك الإفطار، فإنه قد جاء في مستخرج أبي عوانة بلفظ فقد حل الإفطار، ففي الصحيحين فقد أفطر الصائم، واختلف أهل العلم في معنى أفطر الصائم، هل معناه صار مفطرا وإن لم يأكل هذا قول، أو أنه جاز له الإفطار، قولان لأهل العلم، فمنهم من ذهب إلى الأول أنه صار مفطرا ولو لم يأكل فقد أفطر الصائم، ومنهم من قال لا معناه حل له أن يفطر وجاز له أن يفطر، والقول الثاني هو الصحيح لأنه أسعد بالدليل، والرواية في مستخرج أبي عوانة على صحيح مسلم تدل عليه فقد حل الإفطار، فإذا كان كذلك حل له أن يفطر ولو لم يسمع مؤذنا، وبالله التوفيق. وما هو القول الراجح يا شيخ في الحجامة يوم الصوم؟ أقول له توق الحجامة، توق الحجامة، والحجامة فيها خلاف طويل عريض، ومذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى على أن الحجامة تفطر الصائم، قل أفطر الحاجم والمحجوم فذاءة النص عداك اللوم، يقوله المقدسي في نظم مفردات الإمام أحمد، وانفرد أحمد رحمه الله تعالى بين الأئمة الثلاثة مالك والشافعي أبي حنيفة فإنهم لا يرون الفطر بالحجامة، وأحمد يرى ذلك لحديث شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه، ولحديث ثوبان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل يحتجم وهو صائم فقال أفطر الحاجم والمحجوم، وتابع أحمد أكثر أئمة الحديث على القول بإفطار الصائم بالحجامة، والخلاف فيها قوي، ولكن أنا أقول توق الحجامة في النهار واحتجم في الليل واخرج من الخلاف واستبرئ لدينك. نعم. وأما عامة مشايخنا كشيخ الإسلام في هذه الأزمان شيخنا العلامة المحدث الفقيه شيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وعموم مشايخنا كلهم يقولون بأن الحجامة تفطر الصائم، وبعض العلماء يقول لا، وفي الحجامة اختلاف، والأصح جوازها إلا لذي ضعف وضح، إذ كان أن إذ صح أن آخر الأمرين ترخيصه فيها بغير بين. وهذا اختيار الشيخ حافظ وطائفة من أهل العلم، ولكن أقول لك أيها الأخ السائل احتط لنفسك ولا تحتجم واخرج من الخلاف، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم جميعا. نعم. لا تعارض، دعوات يسيرات ما تضر إن شاء الله، دقيقة ونصف دقيقة ودقيقتين ما تضره، فلا يفوت مثل هذا الأجر. نعم. هذا سائل يقول من صام يوما في سبيل الله هل المراد به الجهاد في سبيل أم هو عام؟ كيف؟ من صام يوما في سبيل الله هل المراد به الجهاد في سبيل الله أم هو عام؟ هذا سؤال غريب، هذا الكلام على الصيام. هذا السؤال غريب، صياغته غريبة. من صام يوما في سبيل الله يعني لوجه الله تبارك وتعالى، يريد به ما عند الله في سبيل الله، فإن في سبيل الله أبواب متعددة، الغزو في سبيل الله من الجهاد في سبيل الله، والصيام لوجه الله وفي سبيل الله في سبيل الله، وخروجك لطلب العلم كذلك في سبيل الله، كل ذلك من سبيل الله تبارك وتعالى. فالمقصود بهذا من صام يوما في سبيل الله، لا يشترط أن تكون غازيا مسافرا للغزو والقتال. لا. هذا سائل يقول كيف كان صيام هل كان قبلا، هل هو بترك الكلام كما في قصة مريم؟ نعم، الصيام مطلق الإمساك، قال جل وعلا إما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، ولكن هذا نسخ في شرعنا قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا الإمساك عن الحركة يسمى صيام، خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج، وأخرى تعلك اللجمة، فالخيل الصائمة هي الواقفة المربوطة، وغير الصائمة هي التي تحت العجاج تحت رهج الغبار، غبار القتال في سبيل الله تبارك وتعالى. وهكذا النهار إذا طال واستطال حتى كأن الشمس لا تمشي يقال نهار صائم، يعني الشمس فيه واقفة، مثل ما قال امرؤ القيس في الليل لما طال فيا لك من ليل كأن نجومه بكل مغار الفتل شدت بيذبلي، كأنه ما يتحرك، ما تتحرك هذه النجوم حتى يسر الليل وينقشع ويأتي بعده النهار، فهذا كله في اللغة، ولكن نحن أيضا أمة الإسلام قد نهينا عن ذلك، والصيام يطلق على ترك الكلام. نعم. أحسن الله إليكم، وكان مسافرا وأفطر ثم وصل في أثناء النهار إلى بلده. نعم. هل يمسك أم لا؟ يمسك، يمسك ولا يفطر أمام الناس. نعم. وإذا كان أراد الأكل فطائفة من العلم يقول يأكل خفية، يأكل خفية ولا يظهر ذلك أمام الناس، لكن الأحسن له أن يمسك. نعم. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.